إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وصفوته من رسله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ممن دعا بدعوته واستقام على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأعتذر للتأخير الذي حصل، والحمد لله أنه لم يكن طويلا، ولعل هذا يكون داعسا على الشوق للسماع والعناية به. أضف على ذلك الأجر والثواب الذي يريده الله جل وعلا لمن حضر مثل هذه المجالس مخلصا النية ورابط وتعب حرصا على سماع الذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. ثم إني أرى بعض الإخوة الوقوف، فأني إلى كلمة كان لا يتسرع، فأرجو أن الإخوة المتقدمين يتقاربون قليلا قدر الاستطاعة ليتسنى للإخوة الوقوف الجلوس. أيها الإخوة في الله، يطيب لي في هذا اللقاء الطيب المبارك أن أتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر والثناء أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمع بين شرف المكان في مهبط الوحي ومنبع الرسالة هذا البلد الأمين الذي شرفه الله عز وجل وعظمه وأعلى ذكره وفضله على بقاع العالمين. ثم في هذا الزمان المبارك الذي نعيشه هذه الأيام وهو موسم الحج إلى بيت الله الحرام، تلكم العبادة العظيمة التي ضمن الله عز وجل الجنة لمن أداها على وجهها الشرعي. دليل ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفيهما عنه رضي الله عنه: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إننا في هذا اليوم المبارك في أول أيام التشريق، وفي ليلة الثاني من أيام التشريق، هذه الأيام المباركة التي يعم فيها الخير ويقبل الناس فيها من الحجاج وغيرهم على عبادة ربهم، ويقطعون أيامهم ولياليهم بذكره جل وعلا، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فنلتقي في هذه الليلة بعد أن من الله على الجميع بأداء هذه العبادة العظيمة بعد أن وقف الحجاج بعرفة، ذلكم الموقف العظيم الذي يباهي الله عز وجل بخلقه ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا هضرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فبعد وقوف المسلمين هذا الموقف العظيم يمتلئون فيه إلى الله جل وعلا ويلجؤون إليه يفوضون أمورهم إليه وحده جل وعلا، يصطلحون بين يديه رغبة فيما عنده وخوفا من عذابه. إن هذا اليوم كفيل أن يعتني به المسلمون ولا سيما من الحجاج، فيقفون في هذا اليوم مخبتين لربهم جل وعلا خاضعين ذليلين منكسرين بين يديه. فبعد وقوفنا هذا الموقف العظيم الذي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا قوله وجوده وكرمه ومغفرته في ذلك اليوم، وأن يجعل الجميع من عتقائه من النار، وما ذلك على الله بعزيز. ثم في هذا اليوم الذي بعد يوم عرفة الذي هو يوم النحر يوم الحج الأكبر الذي يقبل فيه الحجاج لقضاء بقية مناسكهم محيين هذه البقعة أعني منى برمي جمرة العقبة متقربين إلى الله جل وعلا بذبح هداياهم وذبح ضحاياهم وما إلى ذلك من العبادات القولية والفعلية. إن لقاءنا في هذه الأيام المباركة يكون له مذاق خاص وطعم خاص. إننا ينبغي ونحن جالسون هنا أن نستشعر عظمة هذه الأيام ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه بعدما من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الأيام المباركة وفي هذه المواسم الفاضلة أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه، وأن يكون الحاضرون في هذا المكان وفي هذا الموسم معاهدين الله جل وعلا أن يبلغوا صفحة جديدة من حياتهم وأن يتوبوا إلى ربهم جل وعلا وأن يقلعوا من الذنوب والمعاصي وأن يستقيموا على شرع الله سبحانه ويعتق العزم والتصميم على أن لا يعودوا لمعصية الله مطلقا. ثم أشكر الإخوة الكرام في هذه المؤسسة العريقة الرئاسة العامة لعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قاموا بهذا الواجب وفقهم الله للقيام بمضاعفة الجهد، لأن هذا عمل من أهم الأعمال التي يقوم عليها عماد الدين ويقوى بها عموده ويدحر الباطل وأهله. فشكر الله سعيهم وحرصهم على إتاحة هذا اللقاء بهذه النخبة الطيبة وهذا العدد المميز الذي لم أكن يعلم الله أتوقعه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن الظن لإفداء بعض الخواطر التي تجول بالنفس رغبة في إصلاح الحال ورغبة في التوجيه لما ينفع الحاضرين وما ينفع أمتهم. ورغبة في أن نبدأ صفحة جديدة بعد موسم هذا الحج المبارك. والذي يظهر لي أن موضوع الإخوة الذين رغبوا في الحديث عنه هو ما يناسب الحال، وهو أننا نعيش في هذه الأيام قرب إنهاء موسم الحج، فيحتاج الحجاج وغيرهم أن يذكروا بالواجب عليهم بعد حجهم، وأن ينتهي الواجب عليهم بعد أداء هذه الشعائر، أم أن رسالة الإسلام باقية ما تطر على قيد الحياة. لا ريب أن حمل رسالة الإسلام والعمل بالإسلام والعمل بأركان الإسلام وواجباته وحمل رسالة الدعوة إلى معالم هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل والعمل الصالح مطلقا، لا ريب أنه يصاحب المسلم في حياته كلها. والإنسان لا يعمل أعمالا ولا يقول أقوالا إلا وقد نظر الإشارة الشرعية لأقواله وأفعاله، وتأمل النصوص والأوامر التي إن استقام عليها فتكون استقامته استقامة صحيحة قائما بما جاء به كتاب الله ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل النصوص والأوامر الإلهية التي وردت فيه يجد أنها تذكر المسلم بالغاية التي خلق من أجلها، والحكمة النبيلة والغاية الثانية التي أوجد في هذه الحياة ليعلم معناها ويعمل بمقتضاها، ألا وهي عبادة الله جل وعلا. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء لينبلوكم أيكم أحسن عملا. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا. كل هذه النصوص وغيرها كثير وكثير يشك المسلم بالغاية ويربطه بالمنهج الذي خلق في هذه الحياة من أجله. ذلك هو المنهج الذي ينبغي أن لا يغيب عن المسلم طرفة عين، وأن يختلط في دمه وأن يختلط في جسمه وقلبه وروحه ويسري فيها سويان الدم في جسمه. فإذا كان الدم إذا انتهى المسلم وانتهى الإنسان، وإذا كان القلب وهو الشريان المتدفق إذا وقف نبضه وقف الإنسان عن هذه الحياة ومات، فكذلك الأعمال الصالحة بمثابة المحرك للمسلم بهذه الحياة. والمسلم عليه أن يستشعر عبادة الله وطاعته والعمل الصالح مدة حياته. يقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه النصوص تدل المسلم وترشده على أن مقامه في هذه الحياة كلها ينبغي أن يكون معمورا بطاعة الله ومعمورا في العمل الذي يقرب إلى الله من العمل الصالح الذي توفر فيه إخلاص العمل لله وتوفر فيه الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفهم المسلمون أن الإقبال على الله وعبادة الله سبحانه وتعالى والاتجاه إليه والاتجاه إلى شرعه أن ذلك كله محصور بسويعات قليلة وأيام معينة، فذلك من سوء فهمنا لشعائر ديننا ومن سوء فهم المسلمين الذين يفعلون هذه الأفعال لمستوى نصوص الشرع المطهر. وهذا والعياذ بالله من إغواء عدو الله الشيطان لكثير من المسلمين فصدهم عن دينهم. ولقد عمل وسعى جهده أعاذنا الله من حذائره وتلبيساته أن يضل الناس كلهم عن المنهج الذي خلقوا للسير عليه وعلى السنة التي ألزم العباد بالسير عليها والسير على ضوئها دون زيادة ولا نقصان. فكثير من الناس ممن وقعوا في خبائل الشيطان أبعدوا عن هذا الدين وصدوا عنه ذنوبا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل ذلك أن فئاما من البشر ومجموعات كبيرة ممن ينتسبون إلى الإسلام جاهلوا حقيقة الإسلام وأصبحوا يعملون أعمالا تناقض الإسلام بل تهدم الإسلام عياذا بالله. ومن يتأمل حال كثير من المسلمين من الحجاج وغيرهم يجد أن كثيرين منهم وكثيرين يحتاجون إلى إعادة بناء الأصل الذي بني عليه هذا الدين وهو العقيدة الصحيحة التي تستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتؤخذ مما عمله سلف هذه الأمة وساروا عليه بالقرون الثلاثة المفضلة. فما يبحثه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام من مناقضة هذا الأصل والوقوع بما يخالفهم جملة وتفصيلا من التوجه إلى غير الله جل وعلا وسؤال غير الله سبحانه ما لا يقدر عليه إلا الله والاستعانة بغير الله سبحانه وطلب المدد وقضاء الحوائج وتفريج القرون من الأموات والأحياء أو من الملائكة والأنبياء. وهذا موجود في بقاع كثيرة من البقاع التي تنتسب إلى الإسلام وتظهر الإسلام وتتسمى به. إن أولئك مدعوون أن يجددوا هذا الأصل وأن يسيروا على طريق صحيح في هذا الجانب، لأنه القاعدة التي تبنى عليها عبادات الإسلام وتبنى عليها جميع الأمور، فإذا صلحت سائر الأعمال وإذا فسدت فقد قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه الحمد لله رب الإسلام دعوة إلى تصحيح العقيدة دعوة إلى أن يلتزم المسلم عقيدة الإسلام. ومن يتأمل آيات الحج في كتابها وشعائر الحج والعبادات التي يعملها المسلم في حج بيت الله الحرام يجب أنها كلها تقرر هذه القاعدة. وإذ بوحنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ومن يتأمل الآيات كلها في كتاب الله التي هذه الفريضة العظيمة يجب أنها تحكم حول تقرير هذه القاعدة حنفاء لله من المشركين به فإلهكم إله واحد فله أسير وبشر المقبلين. وما إلى ذلك من النصوص التي تربط المسلم بوحدانيته لله وأنه لم يقر الحج أصلا ولم يكرم بجريعة الإسلام إلا يتوجه المسلمون إلى ربهم وحده لا يتعلقون بغيره ولا يلتجئون إلى سواه يعلمونها صريحة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كل ذلك يقلل نفي الشريك عن الله وتصحيح العقيدة التي أمر الناس أن يتنبهوا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهو الجمار لإقامة ذكر الله. فهل استشعر المسلمون وهم يؤدون هذه المناسك من طواف وسعي وذبح وغنم وما إلى ذلك من الأمور، هل استشعروا أن كلها تكون حول تحقيق العقيدة وحول صحة العقيدة ورد المسلم بالله الواحد القهار لا شريك له جل وعلا؟ فهذا الأمر أيها الإخوة بالله أمر ينبغي أن يتنبه له حجاج بيت الله وأن يعملوا بداية من موسم الحج إذا كان فيهم قصور في هذه الناحية، سواء من ناحية العلم والرغبة والعمق في القراءة في كتب أهل العقيدة الموثوقين والقراءة على أهل العلم الموثوقين المعروفين بصحة العقيدة. يجب على المسلمين ويجب على شباب الإسلام أن يكونوا متسلحين بالعقيدة. وهذه الدعوة ليست دعوة نظرية وإنما هي دعوة عملية. ينبغي أن يقبل المسلمين ولا سيما يجب أن يقبل المسلمون ولا سيما علماؤهم وشبابهم إلى الاستقاء من نذير هذه العقيدة الصافية وأن يقرأوا فيها كثيرا وأن يقرأوا على أهلها ليطمعوا مناوليها ويخالفيها. لأننا في عصر تزالب فيه أعداو هذه العقيدة التي دار عليها سلف هذه الأمة تزالبوا للميل منها والقضاء عليها ورميها بسهام من هنا وهناك مشككين بصلاحيتها، مشككين المسلمين ولا سيما الناشئة، مدخلين شيئا من الشبهات وشيئا من الوساوس في صفوف المسلمين وبلاد المسلمين التي ارتدت هذا النهج. فيجب على المسلمين ولا سيما خاصتهم ان يتقوا الله سبحانه وان يدروا عن هذه العقيده اعداءها وان يصدوا عنها من يريد الميل منها. وهذا يقتضي ان يقبل شباب المسلمين على النهي من هذه العقيدة والقراءة في كتب العقيدة ودعوة الناس إلى العقيدة وبناء مناهجهم في الدعوة إلى الله وفي العلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكون مبنية على دعوة الناس لتحقيق هذه القضية التي دعا إليها رسول الله وكانت الأصل الذي بنيت عليها دعوات الرسل والمصلحين في قديم الزمان وحديثه. وأي منهج وأي طريق على غير هذا الطريق فإنه طريق مخالف لمنهج رسول الله الذي دعا إليه جميع رسل الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن تعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما يتأكد في حق المسلمين الذين نشأوا على أمور تخالف العقيدة أن يفتحوا صفحة جديدة من موسم الحج الذي هو دعوة لتصحيح العقيدة، أن يبدأوا صفحة جديدة في حياتهم فيعلقوا جميع أمورهم بالله. لا يجوز في شريعة الإسلام أن يتجه المسلم إلى غير الله جل وعلا في طلب حاجة وفي قضاء مهمة وفي توحيد كربة وما إلى ذلك من الأمور. فالسؤال لله وحده والدعاء لله وحده والآذان ينبغي أن نتوجه بها إلى الله جل وعلا الذي يكشف الضر ويجلب الخير ويدفع الشر، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. فمن الخطأ العظيم ومن المحاسة لله ورسوله أن يشرك بالله غيره وأن يدخل مع الله سبحانه وتعالى الشريف ولله عز وجل المثل الأعلى الذي لا يشركه به أحد جل وعلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه أيها الإخوة الكرام القاعدة التي ينبغي أن نعيها وأن نعيشها بعد موسم الحج وفي موسم الحج وأثناءه وقبل موسم الحج، أعني أنها ينبغي أن ترتبط بحياة المسلم من حياته إلى وفاته. لا ليس في دين الإسلام أن يكون هناك مناسبات لله ومناسبات لغير الله، وهناك أوقات متوجه بها إلى الله وهناك أوقات أخرى متوجه بها إلى غير الله، كما يفعله كثير من جهلة المسلمين. فدين الإسلام يا إخوة الإسلام مبني على تحقيق العبادة لله وحده، العبادة التي تعايش المسلم وتخالط روحه وقلبه وحياته كلها إلى أن يتوكل الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعقيدة هي أساس الأعمال التي بني هذا الحديث على إقرارها والتأكيد عليها بعد موسم الحج، وأن موسم الحج يجب أن يكون انطلاقة للبدء بالأعمال الصالحة وللالتزام بالأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاه. ومن يتأمل نصوص كتاب الله يجد أنها أمرت المسلمين بالعمل الصالح ولم تحدد له زمان ولم توقف له وقتا ولم تضرب له أجلا. والعقل إن الإنسان لا يضر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد أقسم الله سبحانه على أن جميع بني الإنسان في خسارة إلا المؤمنين الذين التزموا الإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وليس في زمان المحبة بل العبرة بعموم الأوامر التي جاءت في كتاب الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر صراحة بالعمل الصالح، يقول الله سبحانه وتعالى قضية خطيرة فلولا غلبوا بعض المسلمين لدينهم ولا يمكن أن يقف المسلمون سدا منيعا أمام أعدائهم وينظروا من الله سبحانه وتعالى وهم يتجهون إلى الله في أنجام ويقبلون على معاصي الله عز وجل في بقية الأعوام. هذه رضية وبرية بني بها المسلمون نتيجة الجهل بدين الله ونتيجة ضعف البصيرة في دين الله سبحانه. يجب على المسلمين أن يأخذوا من هذه المواسم انطلاقة للأعمال الصالحة وأن يجعلوها تغيرا في حياتهم كلها، يجعلها فرصة للتوبة إلى الله للإقلاع من الذنوب والتوبة الصادقة منها والعزم على عدم العود إليها مرة أخرى. من دمج عقيدته أو تجاهل فيها أو كان مفرطا في ولائها والدفاع عنها وعليه أن يبدأ دولة جديدة ليكون جنديا للدفاع عن هذه العقيدة التي تواجه حربا لا هواجة فيها من أعداء المسلمين وإن تسموا باسم الإسلام. كذلك يجب على من قصر في لون من ألوان العبادات لا سيما الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما إلى ذلك من الأمور، عليه أن يتقي الله فيبذل التوبة توبة صادقة إلى الله جل وعلا، لأن الحزن من علامة قبول الحزن إتباع الحزن. أما الرجوع إلى المعاصي بعد الحسنات فإن هذه أمارة على نفس العمل إلى ذنب الله. يقول له السلف: إن الله لم يجعل لعمل المسلم أجلا دون الموت. وتلا قوله سبحانه: وعد ربك حتى يأتي اليقين. والإحسان وعدها أن يقدم المسلمون الذين أتاهم بعد دينهم وأقبلوا على ربهم في موسم وهجروا بيوت الله ونسوا الله سبحانه ونسوا شرعه ونسوا دينه في بقية حياتهم هيهات أن يقدموا لأمتهم نصرا، وهيهات أن يقدموا لأمتهم خيرا لا سيما في هذا الزمن الذي تكالب فيه أعلام هذه الأمة على اختلاف مقاصدهم وعلى اختلاف شعاراتهم للنيل منها وإبعادها عن دينها وبث المنكر والفساد في ربوعها وبين شبابها وبين مجتمعاتها ليقضوا على البقية الباقية من إيمان هذه الأمة. إنه لا يمكن أن يقدم المسلمون خيرا لأمتهم إلا إذا ساروا على ما سار عليه سلفهم، وقد كان سلفهم يعبدون الله سبحانه وتعالى حتى لو قيل لأحدهم إن الساعة ستكون غدا لم يستطع أن يزيد عن العمل الذي يعمله لأنه عمل كثيرا ولم يبقى إلا مصمرا قوة الله ورحمته. فما بال المسلمين اليوم على بعدهم عن الله سبحانه وعلى ما في مجتمعاتهم وما في حياتهم من بعد عن الله، ما بالهم يطلبون النصر من الله جل وعلا وهم قد فرطوا في اسباب النصر واكثر ذلك الايمان بالله. لن يعود النصر ولن تصلح حال المسلمين ويستفيدوا من مراسم الحمد ومراسم الخير والفضيله إلا إذا كان الإيمان الذي حرك الرعيم الأول من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا رهبانا بالليل قياما وعبادة وتهجدا وطاعة وقراءة القرآن، وكانوا مجهودا بالنهار في الورى يقاتلون لإعلاء كلمة الله، فهل المسلمون اليوم يعملون هذه الأعمال أنفسهم من شرها إلا الآن؟ إن الواقع أيها المسلمون يقتضي أن يجلس الجميع لنهضة هذه الأمة وإيقاظها من مقصدها وإبعادها عن جمرتها والسير قدما في تحقيق العمل بالإسلام، وليحمل كل منا رسالة الإسلام على قدر استطاعته، وليجعل من هذه المراسم فرصة للانطلاقة في حياته. إن هذه المواسم مواسم للتجمد من الأعمال الصالحة وليست مواسم للعمل المجرد ثم الرجوع إلى المعاصي. إن من يعزم على الرجوع إلى المعاصي بعد الحمد فتلك أمارة على رد عمله عياذا بالله، لأن من علامة قبول الحسنة أن يستمر المسلم على عمل الحسنات والبعد عن السيئات، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات تضيع الحسنات. فيجب علينا أن نأخذ من المسلمين الذي كاد أن يقوض قيامه وأن تنفرد أيامه، أن نأخذ منه حافزا وفرصة للتزود في هذه الحياة للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن فرصة لمحاسبة النفس وأصلها على شريعة الله، وليكن منا كل واحد منا حسابا يحاسب نفسه حسابا دقيقا قبل أن توزن أعمالها، فلا ينفعها والله حينئذ إلا أصحاب الأعمال الصالحة. إننا قادمون على مواقف عظيمة أيها الإخوان، قادمون على الله سبحانه وتعالى في يوم عظيم لا يخفى على الجميع حوله ولا تخفى على الجميع مواقفه العظيمة التي لا يتحملها الإنسان، وإن هذا الموسم يجسد صورة صورة لهذا اليوم العظيم باجتماع الناس في مكان واحد وحرص ايجاد كل واحد منهم بنفسه وامتحان الهائل. اننا قادرون على ايام عظيمه ومواقف رهيبه لا ينفعنا فيها والله الا العمل الصالح. والوجه يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. فليتق الله كل واحد منا وليستشهد هذا اليوم الذي امامه الذي لا ينفعه الا عمله الصالح فيه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن مؤذيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء ترد لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه لا ينفع في هذه المواقف الا العمل الصالح. لا ينفع الا من اخذ كتابه بيمينه وليمضت صحيفته بالاعمال الصالحه. ولن يكون كذلك الا اذا عمل حياته كلها بالعمل الصالح واستمر على العمل الصالح طيله حياته. ولم يفعل كما يفعله الجهله الذين لا يقبلون على الله الا في اوقات قليله ويخبرون عنه في امراض واحوال طويله. ان هذا من الجراه على حدود الله وان هذا من المخالفه لله وان هذا من الاستهزاء بشريعه الله. ان يعمل المسلم اوقاتا بالطاعات ثم يصبح الى المعاصي. ان المسلم الذي يريد ان يكون حمده وان يكون حمده منظورا هو المسلم الذي يصادق نفسه ويتقي الله عز وجل. فما كان من عمل صالح فليستجب وما كان من سوء وتقصير فليتوب الى الله وليفتح صفحه جديده في حياته. كل منا مقصر وكل منا خطا وكل منا يراقب الوان من الذنوب. والبشر هذا طبعهم وتلك فجيتهم. ولكن على المسلم ان لا يبتعد عن الله وان لا يغفل عن الله ولا ينسى الله سبحانه جل في علاه وان ياخذ من هذه المواسم مرحله ومحطه للتزود بالاعمال الصالحه التي تقربه الى الله. وليجتفي في حسن الختام الختام ذلك الموت فإن الأعمال بالخواتيم. وإني لأطالب كل أحد وأخص من يسمع هذه الكلمة ومن يحضر هذا المجلس أطالبه بأن يتقي الله سبحانه وأن لا يخرج من هذا المكان إلا وقد عاهد ربه وأخذ على نفسه العهد أن يكون تائبا إلى الله جائعا من هذا الموسم فرصة للعمل الصالح والانطلاق به الى الله والعمل للآخرة. واني لو ناشد كل مقصر واوله المتحزن ان يقبل على الله سبحانه وتعالى وان يتوب الى ربه وان يفتح صفحة جديدة بعد ان تخفف من اهماله وبعد ان تخفف من بعض ذنوبه. فيا لها من كبائر ويا لها من مواسم. هذه المواسم التي تتنزل بها الرحمات وتغفر بها الجلال ويباهي الله عبده ويباهي الله ملائكته ويباهي الله حجاجه وعباده من ملائكته جل وعلا ويقول انظر الى عباده ويشهدهم انه قد غفر لهم وأنه أعتقه من النار بذنبه وكرمه. إنه لمن المخادعة للنفس ومن المحسن بعد هذا الخير العظيم وهذا القول العظيم أن يحاسب الله وأن يقبل على تارك حياته أن تحل ذراعي الله وأن نستمر في معاصي الله وأن نستمر الأمة في أوضاعها المتوهية وفي أحوالها المنهية. إن على الأمة إذا أرادت الخير لنفسها والحل لمشكلاتها أن تجعل من هذه المواسم فرصة للرجوع إلى الله وتحكيم شريعة الله والبعد عن غير الله سبحانه والإقبال على الله جل وعلا والاعتصام بحمد الله وحده. وإن على شباب المسلمين أن يعلموا أن رسالتهم عظيمة ومسؤوليتهم جسيمة وأن أحوال الأمة الإسلامية لن تحل بعد توفيق الله عز وجل ومنه وفضله إلا بأكتافهم وبسواعدهم. فليتقوا الله فيها وليتعلموا أحكام دينهم وليبنوا حياتهم على صحة العقيدة وقوة الإيمان وليجعلوا من شباب الصحابة الذين حركهم الإيمان وسيرهم الصدى وحفزهم العمل الصالح في حياتهم كلها. أن يجعلوهم خير قوة وأن يجعلوهم خير قدوة ويسيروا على خطاهم وأن يبتعدوا عن كل ما حرم الله ويزنوا خطاهم بميزان الكتاب والسنة فما وافقها أخذوه وما خالف شيئا من ذلك نسبوه واقترحوه فأبعدوا عنه. إن مسؤولية النهوض للأمة من جهوتها وإيقاظها من غفلتها مسؤولية كل من قال ربي الله وحمل رسالة الإسلام. وإن المسؤولية لتتضاعف وتتجسد على حسب قوة الإنسان وعمله وعلى حسب مكانته ومنصبه وجاهه. فأروا الله عن أنفسكم خيرا وأروا دينكم دفاعا وأروا التزاما لمنهجه وخذوا من هذه المواسم فرصة للانطلاقة والتوبة واتموا أعمالكم بالاستغفار والتوبة. يقول سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى قوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله الآية فهي فرصة أن نقول لله في هذه السويعات القليلة وأن نأخذها عهدا نأخذه عهدا على أنفسنا وتوبة إلى ربنا إن كنا صادقين مع أنفسنا. والله لا خير في كثرة الكلام ولا خير في المحاضرات والندوات إن لم تكن حافزا على العمل وإن لم تكن منطلقا للتذكير والدعوة إلى الله جل وعلا وإتباع ذلك بالعمل. أما الكلام فقد عرفه الجميع وقد قامت الحجة فيجب علينا أن نعمل. إلى متى يظل المسلمون في أحوالهم وإلى متى يتناكون وإلى متى ينسحب الغيرون وإلى متى يحاصر المحاصرون؟ إننا مع ذلك بحاجة إلى الانتقام والعمل بحاجة إلى تقوى الله جل وعلا والصدق مع الله سبحانه والإخلاص لدينه وشرعه. فوالله إن هذه لرسالة عظيمة يجب على كل مسلم أن يعمل بها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا وأن يجعل الجميع من السائرين الخلاف المهتدين المقبلين على ربهم قيمة حياتهم الذين كتب الله لهم الخير وكتب الله لهم الهداية وكتب لهم بمنه وكرمه رحمته وجنته ونفع ذلك عليه جل وعلا بعزيز. وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعل الأمة الإسلامية من هذه المواسم المباركة انطلاقة وتوبة إلى الله ورجوعا إلى الله جل في علاه. ونسأله تعالى أن يختم للجميع بخاتمة القبول والمغفرة والرحمة، وأن يجعلنا جميعا ممن تقبل حجهم، وممن رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، وممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأن يهيأ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، وأن يصلح قادتها ويوفقهم للبطانة الصالحة، ويوفقهم للحكم بشريعته والسير على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق العلماء لبيان الحق والدعوة إليه، وأن يوفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وكلنا يجب أن نكون كذلك لمضاعفة الجهد وحث الخطى والتقديم لهذه الأمة خيرا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيت قبيلتكم جلوس الساعة للغير بيده، وهل فيها شيء من الأصل أن يسير المسلم في حياته على غير الدليل ما كان من الأمور الواجبة أو من الأمور المستحبة التي جاءت النصوص بإقرارها أو العمل بها، فإنه يلتزم ذلك. وإذا كان هناك نصوص واضحة في النهي عن المحرمات أو المكروهات أو ما إلى ذلك فإنه يجتنب. ولا أعرف ولا أعلم دليلا يمنع من لبس الساعة في اليد الواجبة. فالأمر في هذه الأمور وأمثالها، الساعة والنظارة أو نحوها، الأمر فيها سعة، ولا ينبغي أن تكون مجال للإنكار من بعض الناس. ومن حرم فعليه الدليل. وإذا كان الإنسان يتورع عن بعض الأمور المباحة فلا يستطيع أن يظلم الناس بذلك. فالأمر في هذه الأمور واسع ولا حول ولا قوة. ما رأيك بينكم في المسجل؟ خير ما تؤثر الساعة على الإحرام كما يتصور بعض الناس. إذا كان المقصود أن يقول هل فيها شيء من الأشياء الآتية: تشبه بالنساء، تشبه بالقلب، تشبه بأهل النار لأن الحديد حلية أهل النار، هل يجوز مقصورا أم لا؟ يقول الله أما تشبه بالنساء فليس أن تستعرض بالنساء حتى نقل فيها بشبه، إلا إذا قصد الرجال تخير ساعات خاصة للنساء. لكن العرف العام عند الناس أنها خاصة بلبس أنها تلبسها النساء، والمبالغ في جمالها ورونقها هذا شيء آخر، كل وقصده وإليه. أما مجرد لبسها لغرض معرفة الوقت هذا لا حاجة فيه إن شاء الله. ولا ينبغي المغالاة، وأن تكون فرصة للتجين والتجمع للإنسان. الإنسان هذا ينتهى القصد الأول والرئيس هو أن تكون دليلا للإنسان في حياته يعرف فيها وقت، يعرف فيها وقت الصلاة وما إلى ذلك. أما إذا كان المقصود أنها في الإحرام كما يتصور بعض الناس أن الساعة أو النظارة في الإحرام كلها فهذا ليس بصحيح من أي ضرر. وليس فيها من التشبه بالأحلام أيضا، وليس فيها أيضا الذي يلبسها يشبه بأهل النار. ولا أعرف أن هذا حديث، لهذا حديث صحيح تشبه بأهل النار وشبيهة بالحديث المتعلم. وعلى كل حال الإنسان عليه أن يعمل الأمور قدر استطاعته أن يكون أن يسير فيها على النصوص. أما الأمور المباحة والطيبات السائغة العمل بها لا حرج فيه إن شاء الله. وأن من أراد أن يتورع فلا تتورع به مفتوح ولا يشرع أحد منها لا حق فيها ولا جهل الله تعالى. هل يجوز الصلاة خلف أصحاب الكوس الذين يأمرون الناس بزيارات القبور أم دون مأذون؟ هذا السؤال سؤال عام، وقول السائل الذين يأمرون الناس بزيارة القبور إذا كان قصد الزيارة الشرعية فهذا كذب. الزيارة الشرعية أن يزور الرجل المقابر ويسلم على أهلها كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يزور المسلم المقابر ويدخل لأهلها ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا عذرهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا ولهم، يسلم عليهم ويدعو لهم ويمشي. هذه سنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأخبر عنها يتذكر الآخرة. أما الزيارات للقبور الشركية والبدعية التي يفعلها بعض الجهلة من الطرقيين وغيرهم الذين يظنون أن بعض أصحاب القبور يستطيعون أن يشفوا المرضى أو يقضوا الحوائج ويأمر الناس بالذهاب إلى المقابر ومقبرة قبل ولي فلان أو السيد فلان ويطلبون منه المدد وما إلى ذلك، فإن هذا شرك ولا تجوز الصلاة خلف من هذه الحالة. أما إذا كان مجرد معصية لا تصل إلى حد الشرك فالأمر فيه سعة، وينبغي للمسلم أنه يسعى. يسعى الإنسان لأن الصلاة عمد الإسلام، ويبحث عمن يرتضي دينه استقامته والتزامه عقيدته، يبحث عنه يصلي خلفه. وأصحاب الطرق المعروفون والغلاة لا تجوز الصلاة خلفه، لأن عندهم كثير من الشركيات ويظنون بالأولياء ويعتقدون بهم. والطرق الصوفية كثيرة، وكثير منها باب الطريقة التيجانية والشاذلية والقادرية وما إلى ذلك من الطرق الصوفية، في الغالب أنها طرق بدعية شركية ينشئون الناس على أن للولي تأثيرا في الكون وأنه ينفع أو يضر، ويغلون في محبتهم بحيث والعياذ بالله قد يصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ومن كانت هذه حالة لا تجوز الصلاة خلفه، والله أعلم. قلت الرسول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كون ولد في أمه. نعم الحج المبرور.